بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم الأسرار المالية للأسرة. الحقيقة في بعض الأسر الفقيرة تعيش في سعادة وراتبها بسيط جدا، وأسر يعني راتب الزوج كبير ولكن تعاني من مشكلات مالية. السبب في ذلك عدم مراعاة تلك الأسرار التي سأحدثكم عنها. السر الأول هو أن المال الحلال طيب مبارك فيه ولو قل، والمال الخبيث الحرام ممحوق البركة ولو كان كثيرا. وعليه فلا تطعم أهلك إلا الطيب الحلال، فإن سعادة لك في دنياك وآخرتك. السر الثاني من أسرار السعادة في الإدارة المالية داخل الأسرة هو فقه الأولويات، الالتزام بحزم في فقه الأولويات للإنفاق. فلا نقدم الكماليات على الحاجيات ولا الحاجيات على الضروريات، وهذا يعني بأن نضع يعني كل هذه الأمور في منظور حكيم، بحيث نعطي كل ذي حق حقه، فنصرف على الضروريات، فانتهينا منها انتقلنا إلى الحاجيات، وهكذا بعد ذلك ننتقل إلى الأمور الترفيهية التحسينية. وعليه فإنه إذا دخلت المرأة إلى السوق عليك أن يعني تفهمي بأنه يعني الصرف ينبغي أن يكون في هذا الحدود، في حدود الضرورات والحاجيات ثم الترفيه، فلا تغتري بكثرة الخصومات وغيرها، لأن عندك أولويات. الأمر الآخر الاقتصاد. البخل مذمة والإسراف ملامة، وقد قال الله عز وجل عن عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا لابد من الوسطية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التشاور، يعني أن يتشاور الزوجان في طريقة صرف هذا المال، فهو حقيقة من الأسباب التي قضت على الكثير من المشكلات التي تحصل، ومنها أيضا القناعة. فالقناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى، فكلما كان الزوجان قانعين بما آتاهم الله عز وجل فإن ذلك من أسباب سعادتهما الزوجية. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.